عسر سجعان يناس عرس جعان جناس ولعب لقرد كوريلي ناس يسعيدا مغنات بيد البغض لابلا في بيد أشكو يا بريسي يا سلا هو دا تبعانك يا ويت ناس رسني تلعبي اشكو تاني واشكي بود يزاد نوبة هنيا ووالي لاني تغلفو توبة هنيا ووالي لاني تغلفو توبة يا ايقان الشيطة ناري تغيار مدنا يبدو كله تاب مدية يبدو لحبابة أريد تاويغ مكايا ويغ مكادي أريد تاويغ مكايا ويغ مكادا وإنا يزرامون نقايس للسبب أرخي غبدا نورا كويسنا يسيد ندا ورايك دوادو الجنتو راتي قربا ورايك دوادو الجنتو راتي قربا أشكو ينات لكتابو دري بابا وانا ينيها مرد بارتي التمني دي إصدار داس يسمحي يخسولي كوبي إصدار داس يسمحي يخسولي يا الغفور يا الرحيم يا النجيد كل ما في اللاغين تلنهار في التمنيد وانا يسكرنا الاخيرة حار في التمنيد وانا يسكرنا الاخيرة حار في التمنيد وانا يسكرنا الاعارة حار في التمنيد وانا يسكر الخيرة أرضي التمنيدة يوفياني كرز الخيرين قروا ياد يوفياني كرز الخيرين قروا ياد أوري كرز العارة مقرن غار لعيدة مراك السن مدنسية إلا لحسابي وري اللي مر السري بضيوايادي أسس جمع الدين سول عيدي أسس جمع الدين سول عيدا أسس جمع الدين سول عيدا